الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذه الدورة المباركة، دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. هذه الدورة العلمية التي بنيت على أصول وقواعد منهجية في طلب العلم، من استمر عليها إن شاء الله تبارك وتعالى يدرك مرامه في العلم. فنسأل الله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدورة، ثم نشكركم على الحضور إلى هذه الدورة وأنتم من دول مختلفة، ونسأل الله جل وعلا أن يبارك في خطاكم، ونبشركم ببشارة معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، حينما كان يقول إذا وفد إليه طالب العلم مرحبا بطالب العلم. ونقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وفي هذه الكليمة الصغيرة التي بودي أن أبثها بينكم، هو تذكير بأمر عظيم وسبب لعصمة المسلمين، وهو الرجوع إلى اتباع سبيل المؤمنين الصحابة الكرام والتابعين والتابعين لهم بإحسان. إن من أعظم الأمور التي تعصم الإنسان من الشرور وتجعله على العمل المبرور وتبعد عنه البدع والمحدثات من الأمور، هو الاعتصام بسبيل المؤمنين. والله تبارك وتعالى لم يقبل إيمان المدعين إلا أن يكون إيمانهم كإيمان الناس من الصحابة من المهاجرين والأنصار: آمنوا كما آمن الناس. ولم يقبل الله تبارك وتعالى إيمان المنتقين الذين ينتقون الإيمان فيؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، حتى يكون إيمانهم إيمانا كليا لا انتقاء فيه. فقال جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمقصود بمثل ما آمنتم به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والله تبارك وتعالى بين أن مشاقة سبيل المؤمنين سبب للضلال المبين، فقال عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فتأملوا يا رعاكم الله ما جاء في الوعيد الشديد لمن شاق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولمن شاق سبيل المؤمنين. قال: نوله ما تولى، فيصبح لا يرى إلا محبوبه، لا يرى إلا متوليه، فينصره حقا كان أو باطلا. وهذه التولية كقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ما معنى أولياء في هذه الآية؟ جمع ولي، وهو المحبوب المتبع. ولا تتبعوا من دونه أولياء، يعني محبوبات تتبعونهم من دون أن يكونوا على سبيل المؤمنين. وقوله نصله جهنم فيه دلالة على الوعيد الشديد. ومن هنا قال العلماء رحمهم الله: إن أهل التفرق والاختلاف وأهل البدع والتشرذم والتنابذ، هؤلاء كلهم فيهم شعبة من النفاق، لأن إيمانهم ليس كإيمان الناس وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ومن هنا ندرك لماذا كان أهل العلم من السلف يذمون أهل البدع بأن فيهم شعبة من اليهود والنصارى، لأن النصارى يدعون العلم والعمل ولا علم عندهم ولا عمل، وهذا حال المنافقين الذين قالوا آمنا، قال الله عز وجل لهم آمنوا كما آمن الناس. وذم السلف رحمهم الله أهل البدع لأن إيمانهم كإيمان اليهود، فيهم شعبة من شعب اليهود وصفة من صفات اليهود وهو الإيمان الانتقائي، فيأخذون ما يشتهون ويدعون ما لا يشتهون، وهذا حال اليهود. فأهل البدع وأهل الضلال حالهم أن إيمانهم انتقائي أو إيمانهم مبني على الدعاوى، وأما سبيل المؤمنين فإيمانهم مبني على العلم والعمل، مبني على العلم والعمل. ولذلك الله تبارك وتعالى حصر الإيمان فيهم كما قال في آخر الآية قبل الأخيرة في سورة الأنفال: الذين آمنوا. تأملوا هذه الآية العظيمة التي تنبئنا على أهمية اتباع سبيل هؤلاء، ولماذا؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، تأمل هذه الصفات الثلاث. والذين آووا ونصروا، من هؤلاء ومن هؤلاء؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله هم المهاجرون، والذين آووا ونصروا من هم؟ الأنصار. ماذا قال الله عنهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا. هذا هو الإيمان الحق، الإيمان الذي هو ثابت في نفسه، الإيمان المتقرر المطلوب من العباد. لذلك وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله أولئك هم المؤمنون حقا. والضمير الفصل بهم بين أولئك وبين المؤمنون ما قال أولئك المؤمنون حقا، قال أولئك هم المؤمنون حقا، لأن الاتيان بضمير الفصل يدل على الحصر. ومعنى هذا الكلام أن الإيمان الكامل، الإيمان الحق، الإيمان الثابت، الإيمان المطلوب محصور في هؤلاء. فمن أراد أن يكون على منوالهم فلينظر إلى حالهم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. كيف نتبعهم بإحسان؟ يكون إيماننا مبنيا على العلم والعمل، يكون إيماننا مبنيا على الإذعان لكل ما ورد عن الشرع، ليس انتقاءا. وبناء على هذا ينبغي لنا جميعا أن لا يكون لنا قول، لا سيما في المسائل الاعتقادية أو في المسائل العلمية أو في المسائل العملية، إلا إذا كان لنا سلف قد قال به خيار الناس من السابقين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم. ولو صرنا إلى هذا الحال أننا لا نقول قولا لا في العلم ولا في العمل إلا إذا كان لنا سلف، فحينئذ نغلق أبواب الاختلاف. ما سبب أكثر اختلاف الناس اليوم؟ حينما تتأمل تجد أكثر اختلافات الناس اليوم أن كل واحد منهم يرى رأيا في مسألة علمية والآخر يرى رأيا فيتنازعون ويختلفون. أحدهم يقول قولا في مسألة عملية والآخر يقول قولا في مسألة عملية فيتنازعون. ولو أنهم جميعا رجعوا إلى فهوم الصحابة رضوان الله عليهم الذين لم يختلفوا في مسائل الاعتقاد لأغلقنا باب الاختلاف وباب التنازع، لا سيما لا توجد مسألة علمية عقدية يخطر ببالنا في مسائل الإيمان إلا والسلف قد تكلموا فيه، وإنما يحصل قصور منا في إدراك قول السلف أو في النظر إلى قول السلف. ولهذا أنا أحثكم وأحث جميع إخواني وأبنائي أن نرجع إلى ما كان عليه السلف الصالح، فلا نقول قولا في مسألة علمية أو عملية إلا ولنا فيه سلف. وهذا لا يعني أننا نلغي فهومنا للقرآن، بل إن التدبر في القرآن مطلوب، كما قال علي رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب العلم، قال: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال: لا، إلا ما في هذه الصحيفة وكان فيها الديات، أو فهما يتيه الله لعبد من عباده في كتابه. والمقصود بهذا الفهم أن الإنسان يتدبر في القرآن ثم يعرض تدبره على ما جاء عن السلف، فإن كان موافقا يحمد الله، إن كان مخالفا يضرب به الحائط، وإن لم يعلم وجه الموافقة ولا وجه المخالفة يتوقف فيه. هذا هو الواجب. من المعيب جدا أن نلغي فهم السلف الصالح ونحن ندعي ونحن نزعم أننا أعلى من والهم. والعجب، كل العجب، أن اليوم بعض الشباب بل وبعض العامة، فضلا عن المثقفين فضلا عن غير السلفيين، يهجمون على الآيات والأحاديث ويقولون في الآيات والأحاديث أقوالا يتعجب الإنسان من أين جاءوا بهذه الأقوال. حينما يتأمل يجدها من كيس عقولهم وليس لهم في ذلك سلف. ولهذا قال من قال من السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ففعل. ما معنى هذا الكلام؟ معنى أننا إذا اختلفنا نرجع إلى أقوال السلف، إذا تدارسنا نرجع إلى فهم السلف ماذا قالوا. والله إن الإنسان يتعجب، لماذا لا نقرأ مصنف ابن أبي شيبة في فهمنا لكلام السلف؟ لماذا لا نقرأ مصنف عبد الرزاق في المسائل العملية؟ ولماذا لا نقرأ كتاب تفسير ابن جرير وتفسير ابن أبي حاتم في المسائل العلمية التفسيرية والعملية للقرآن الكريم؟ لماذا لا نرجع إلى كتب السلف في الاعتقاد، شرح اعتقاد أصول السنة، كتاب السنة للخلال، كتاب الشريعة للإمام الأجري وغير ذلك؟ لو فعلنا هذا لا كنا فعلا متبعين للسلف. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لاتباع سبيلهم، فإن اتباع سبيلهم نجاة وعصمة وهدى وهداية ورضوان من الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. لن نفتح مجال الأسئلة إذا كان عندكم شيء ما طرحته على المشايخ، يعني إذا طرحت شيء على المشايخ لا تطرحوني يعني. جزاك الله خير شيخ، الله عليك. وإليكم الله يبارك فيك. موضوع الإيمان شيخ، ما هي أهم الأسباب المعينة على زيادة الإيمان؟ الأسباب المعينة على زيادة الإيمان كثيرة، وهي مبنية على أصلين عظيمين. الأصل الأول العلم، لأن الإيمان له شعبتان كبيرتان: العلم والعمل. الأصل الثاني هو العمل، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك في القرآن، قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فذكر العلم والعمل، والعلم سابق على العمل. ولهذا قال البخاري رحمه الله: باب العلم قبل القول والعمل. وما بلغ من بلغ من الناس مرتبة العلم في الإيمان إلا باجتهادهم في هذا الباب. والله تبارك وتعالى مدح الذين يعلمون، قال: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فالواجب على الإنسان أن يزداد علما ليزداد رسوخا في الإيمان، وأن يزداد عملا ليزداد رسوخا في الإيمان. ومما يدل على أن الزيادة في الأعمال سبب لزيادة الإيمان قول النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري: الإيمان 64 شعبة، وفيما رواه مسلم: الإيمان 70 شعبة. أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هناك رسالة لطيفة جدا للعلامة المبارك الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله بعنوان شجرة الإيمان. هذه الرسالة النافعة تدلنا كيف نحصل هذه الشجرة في قلوبنا فنرويها ونرويها حتى تثمر، كما قال عز وجل: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. نعم. لك سؤال أبو يعقوب؟ نبدأ من اليمين. لا، باليمين، نبدأ باليمين. ها، يعني نريد أن ندعو إلى أهلنا. نعم. كيف؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا، خصوصا للإخوة الذين يعيشون بين ناس بين أناس ليسوا على الإسلام، كيف يدعون إلى الإسلام؟ أعظم باب من أبواب الدعوة إلى دين الله عز وجل هو حسن الخلق، هو حسن الخلق. أعظم باب من أبواب الدعوة إلى دين الله عز وجل هو حسن الخلق. ولهذا كان أكثر الناس الذين آمنوا بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يؤمنون بسبب حسن خلقه، هذا الأمر الأول، وحسن عرضه، وهذا الأمر الثاني. وحسن العرض كيف يكون؟ أن الإنسان يبدأ في باب الدعوة، يبدأ بأصول الإيمان، لأن أصول الإيمان أمر فطري. فأنت تخاطب أباك أو أمك أو أخاك أو أختك أو عمك أو عمتك أو خالتك أو ابنك أو ابنتك أو زوجتك، تخاطبها بأمر فطري. فحينما تخاطبهم بالأمور الفطرية تجد لهم ميلا إلى ما تقول، ثم تبين لهم من خلال سوقك لهذه الأمور الفطرية إلى ما يلزم. فالله جل وعلا يذكر الربوبية في القرآن لإلزام الناس بالألوهية. قل من يرزقكم من السماء والأرض، من يرزقكم من السماوات والأرض، هل من خالق غير الله؟ فحينما نخاطب هؤلاء بهذه الأشياء من أصول الإيمان مع حسن الخلق قبل ذلك من التواضع واللين والدفع بالتي هي أحسن، تجد إن شاء الله تبارك وتعالى أثر دعوتك مع الدعاء لهم بالهداية ليلا ونهارا، كما كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم همه وشغله الشاغل هداية قومه، حتى إنه عليه الصلاة والسلام كاد أن يتعب نفسه من شدة تفكيره وهمه على قريش. قال الله عز وجل: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي تقتل نفسك من الغم، كما قال بعض المفسرين، لأجل أنهم لم يؤمنوا. هذا يدلنا على شدة هم النبي صلى الله عليه وسلم وغمه في دعوته لقومه. نعم. عندك سؤال آخر؟ جزاكم الله. تفضل بلال. ماذا تنصحنا عندما نقع أمام من لا يقبل العقيدة الصحيحة؟ عندما لا يقبل العقيدة الصحيحة لا أنصح بالمناقشات ولا بالمناظرات ولا بالمجادلات، وإنما تقول: هذا اعتقادي، تعطيه القرآن أو تعطيه السنة أو تعطيه كتب السلف، تقول: هذا اعتقادي. وأما المناظرات والمناقشات فأنا لا أحسنها، اعترف وهذا أحسن، وأنا لا أحسنها ونهينا عنها. أنت إذا أردت العقيدة الصحيحة تفضل اقرأ هذا الكتاب من كتب السلف السابقين أو من علماء الخلف المتبعين للسلف من اللاحقين، تفضل اقرأ هذا الكتاب وتأمل فيه، إن أراد الله لك الهداية للحق فهذا هو، وإن لم يرد فالله جل وعلا يفعل ما يشاء. وأما أن نناقش الناس وأن نجادلهم وأن نناظرهم فليس هذا من طريقة السلف، بل إن مناظرة أهل البدع أو مجادلتهم يسبب في أمرين خطيرين، في أمرين خطيرين. الأمر الأول ربما يدخل الشك في قلوب المناظرين من أهل السنة، ولهذا الإمام مالك وهو إمام مالك لا يريد أن يسمع من أهل البدع ولا كلمة، ولا كلمة يقول. لماذا؟ هو إمام مالك، فلما سئل قال إني أخشى أن يقرأ آية فيحرفها فيجد أجد لذلك شيئا في قلبي. تأمل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني وهو خطير أيضا، أن المناظرين أو المجادلين إذا غلبوا فهم سيزدادون رسوخا على بدعتهم وأنت المتسبب فيه. ولهذا أيها الإخوة إياكم والمناظرات، هذه من أصول اعتقادات أهل السنة والجماعة، منصوص عليها، نص عليها الأجري في الشريعة، نص عليها الإمام أحمد في أصول السنة، نص عليها ابن أبي عاصم في كتاب السنة، نص عليها الخلال. ومع ذلك مع الأسف نجد طلاب العلم يناظرون أهل البدع. يا أخي، من يريد منك السنة أعرضها عليه، من لا يريد منك السنة لا تجادله، لا تناظره. نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ما ناظر الكفار ولا جادل الكفار، وإنما قال الله له وجادلهم بالتي هي أحسن، وهذا وهو منزل منزلة الحاكم. إذا ألجي الإنسان إلجاء عند الحاكم وناظر فهناك من يفصل وهو الحاكم. أما نحن في مجالسنا، في طرقاتنا، في بيوتاتنا، في مدارسنا، في أماكن أعمالنا، نجادل الناس ونناظرهم، فهذه ليست طريقة السلف. طريقة السلف عرض الحق لمن يقبله ودفع الحق إلى من لا يقبله لعله أن يهتدي. هذه أحسن طريقة في ترك المجادلات. نعم، تفضل عبد اللطيف. نعم. الأول، إذا وجدنا في بعض المساجد أصحاب هذه المساجد من يعول الدعاء الدعوين التوحيد، فما نصيحتك لهؤلاء الدعاء؟ لأن التوحيد أولا في الدعوة، نصيحتكم إلى الدعوة إلى التوحيد. نعم. إذا منع بعض الأئمة في المساجد عندكم أو بعض الدعاة منعوكم من الدعوة إلى التوحيد، فأنتم لا تملكون هذا المسجد. المسجد يمكن أن يكون هناك قائم عليه وهناك مسؤول عنه، فأنت إذا منعك من هذا المكان الله جل وعلا لا يسألك لماذا لم تدعو في هذا المكان، ولكن أخرج خارج المسجد وادعو من تشاء، وادعو من تشاء، وابدأ بالدعوة في خارج هذا المكان. ولا يجوز لنا أن نقاتل الناس أو أن نجادل الناس لماذا تمنعون من الدعوة للتوحيد بالقوة. إذا كان هناك صاحب مكان يملك المكان أو هو مسؤول عن المكان فمنعك من الدعوة للتوحيد، فأنت تقول له نعم، أنت لك السلطة هنا تمنعني من التوحيد وليس لك الحق، لكن بما أنك أنت المسؤول أنا سأنفذ أمرك. لكن إذا خرجت خارج المسجد فأنت لا تملك حولا ولا قوة، ليس لك فيه مسؤولية، وأنا أدعو إلى التوحيد. هذا هو الواجب. وأنصح الأئمة والدعاة الذين يمنعون من الدعوة إلى التوحيد أن يتقوا الله جل وعلا وأن لا يمنعوا أحدا من الدعوة إلى التوحيد، لأن هذه المساجد وهذه المراكز ما بنيت إلا لأجل التوحيد. فإذا هم منعوا من يدعو إلى التوحيد من الدعوة إلى التوحيد فما الفائدة من بناء هذه المساجد؟ الله جل وعلا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالواجب على أئمة المساجد والدعاة إلى الله تبارك وتعالى أن يجعلوا الدعوة إلى التوحيد مبدأ دعوتهم وأصل دعوتهم وأس دعوتهم ومنتهى دعوتهم، وكل ما سوى ذلك يجعلونه تبعا لهذا التوحيد. نعم. السؤال الثاني. لكن الإمام الثاني قال بأن هذه القصة منكرة وغير صحيحة. نعم. فهل ثمة يعني رواية أخرى لهذه القصة صحيحة؟ الذي أعرف أن الحجاج قتل سعيد بن جبير باتفاق علماء التاريخ، أما القصة نفسها فهي كما قال الذهبي منكرة، والنكارة فيها من جهة ضعف الإسناد ومن جهة ما في القصة من المناكير. وأما كيف قتل لا يهمنا، المهم أنه قتل شهيدا وهو صابر محتسب رحمه الله تعالى، ونعتبره من العلماء الذين قالوا الحق أمام السلطان الجائر. ولا شك أن سعيد بن جبير رحمه الله قد خرج على عبد الملك بن مروان لكنه تاب وكان نادما على ذلك. نعم. تفضل. إياكم. الشيخ مشارك في بناء المساجد، فبعض المساجد عليه يكون الخوارج مثلا. نعم. يعني كيف تشارك بماذا؟ إذا كان المسلم لم يجد مسجدا إلا مساجد أهل البدع للصلاة فيه فلا شك أنه يشاركهم للصلاة، وأما إذا كان المقصود في البناء والتعمير وغير ذلك فأنا أقول على أهل السنة أن يبنوا مساجدهم وأن يعينوا بعضهم بعضا في مساجد في بناء مساجد لأهل السنة. نعم. على كل حال بالنسبة للبر والإحسان إذا كان بقصد الدعوة إلى الله عز وجل لا يمنع حتى من الكفار فضلا عن أهل البدع، إذا كان المقصود من البر والإحسان الدعوة إلى الله عز وجل وتحسين صورة أهل السنة فهذا مطلوب. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم رد ودائع أهل الكفر إليهم مع أنهم طردوه وغصبوه وأخذوا ماله، ولا لا؟ ما غصبوا المسلمين على أخذ أموالهم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم بمثل معاملتهم بل رد إليهم الودائع. وكذلك لو أن الكفار خانوا لا يجوز لنا الخيانة، فالإحسان إلى الكفار والمشركين والإحسان إلى أهل البدع والبر بهم لأجل الدعوة ولمقصد الدعوة هذا أمر حسن، لكن إذا كان إحساننا إليهم وبرنا إليهم يجعلهم يزدادون عدوانا أو يزدادون شرا في دعوتهم فلا يعانون على المنكر أبدا. قال الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تبارك وتعالى لما ذكر التعاون قال وتعاونوا على البر والتقوى. فإذا كان وضعك الثلاجة في مسجد لأهل البدع يؤدي إلى بر ويؤدي إلى تقوى وإلى إحسان وإلى ميل قلوبهم إليك فهذا أمر حسن. إذا كان وضعك الخير في مساجدهم يؤدي إلى طغيانهم وشرهم فهذا أمر سيء لا يجوز. الإنسان ينظر إلى المصلحة المترتبة على هذا الفعل. ودائما في باب التعامل مع الكفار والمشركين وفي باب التعامل مع أهل البدع وأهل الإحداث في الدين ينظر الإنسان إلى نيته وينظر إلى المصلحة المترتبة على فعله. نعم. وإياك. عندك سؤال ثاني؟ إيه. بس بالنسبة عشان المقاوم يعني. إيه. إذا جاء شخص عشان يقاوم بناء منزل. يعني هو الشخص اللي بياخذ مال فرض له. نعم. هل يأخذ المقاوم؟ هذه المسألة اختلف فيها علماء السلف، ونحن قبل قليل قلنا لابد أن نتبع السلف. ما دام المسألة فيها خلاف بين السلف من الفقهاء فنقل فيه عن الإمام أحمد رحمه الله عدة أقوال. والصحيح كما ذكره العلامة بن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية أنه ينظر إلى الرجل الذي يعمل له، إن كان الرجل الذي يعمل له ليس له مال إلا الربا فهذا لا يعمل له شيء، كما لا يؤخذ منه شيء كما لا يعطى شيء، عرفت؟ أما إذا كان الرجل له مال حلال وله مال ربوي حرام فحينئذ يجوز التعامل معه. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات ودرعه مرهون عند يهودي، وهل أنت تظن أن اليهود ما يرابون؟ الله عز وجل ذكر عنهم في القرآن وأكلهم الربا وقد نهوا عنه، صح ولا لا؟ إذن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز التعامل مع الفساق ومع الكفار ومع أهل البدع إذا كان لهم مال بعضه حرام وبعضه حلال. نعم. إياك. وإليك. نعم. الكتب المعينة لطالب العلم في التدرج في طلب العلم، أولا أن يحفظ متنا صغيرا في كل فن من فنون العلم، يحفظ متن صغير في كل فن من فنون العلم، فيحفظ متن فيما يتعلق بتوحيد الألوهية كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والأصول الستة وكتاب التوحيد، ويحفظ في باب الأسماء والصفات ومجمل اعتقاد أهل السنة الواسطية. هذه خمس كتب، هذه خمسة كتب يحفظها في باب الاعتقاد. ثم يحفظ متنا في الحديث، فيحفظ يبدأ بحفظ الأربعين النووية، ثم حفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، وإذا كان له همة يحفظ الجمع بين الصحيحين أو اللؤلؤ والمرجان، ويحفظ أيضا متنا في غريب القرآن، فيحفظ معاني غريب القرآن الكريم مع قراءته وتأمله وحفظه وفهمه لأصول التفسير. ثم يحفظ متنا في العربية في النحو، يحفظ الأجرمية على الأقل، وفي الصرف يضبط صرف العز على الأقل، وفي البلاغة يضبط تلخيص المفتاح على الأقل. تلخيص المفتاح، نعم. وكذلك في الفقه، في الفقه يحفظ متنا إذا كان في بلده يعيش الناس على المذهب الشافعي يحفظ متن أبي شجاع مثلا، إذا كان يعيش في بلد أهله من الحنابلة فيحفظ متن دليل الطالب، إذا كان في بلد أهله على المذهب الحنفي يحفظ متن القدوري مثلا، يحفظ كذلك متنا في أصول الفقه وأقله الورقات وأقله الورقات. وهكذا في كل الفنون. وأذكر الله أعلم أني ألقيت محاضرة في الإمارات يا شيخ عمران كان عنوانها تأصيل طالب العلم، فأنصحكم بسماع هذه المحاضرة. وفي ورقة تتواصلون مع أبي يوسف، ورقة كاملة فيها كيفية طلب العلم حفظا وفهما ومدارسة في كل فن متدرج إن شاء الله، يعطيكم الورقة ويصورها لكم بإذن الله عز وجل. نعم وإياك إياكم الله. أي نعم أحسنت والله، هذه بلوى فاشية. الناس اليوم يأخذون الربا ويزعمون أنهم على اضطرار. نسألهم ما هو ضابط الاضطرار؟ لا يعرفون، يظنون أن ضابط الاضطرار هو التوسعة على النفس والأهل، يشتري سيارة بالربا، يبني بيتا بالربا، يتزوج بالربا، يسكن بالربا. هذا من أغرب ما يكون. العلماء رحمهم الله لما ذكروا ضابط الاضطرار أخذوه من كتاب الله عز وجل. لو تأملنا آيات التي فيها ذكر الاضطرار، قال جل وعلا: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا اليوم أكملت لكم دينكم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين فمن اضطر غير باغ ولا عاد. ولهذا يقول بعض السلف، يقول: متى جاز لك أكل الميتة جاز لك الربا. ها، إذا قال لك الرجل أنا مضطر، قل له: أنت الآن وصلت إلى حالة تأكل مع الميتة. يعني إنسان الآن وصل إلى حالة إما يأكل الميتة الخنزير أو يموت أو يرابي، قل له: لا رابي، ما عندي مشكلة. هذا ضابط الاضطرار. لذلك بعض الفقهاء من السلف يقول إن ضابط الاضطرار في الربا أن يخشى فوات نفسه بسجن أو قتل أو هتك عرض أو ذهاب شيء منه. إذن هذه ضوابط الاضطرار، غير هذا ما يجوز الربا. الربا أصلا ما جاء فيه الاستثناء، الميتة جاء فيها الاستثناء صح؟ إلا ما اضطررتم إليه. طيب والربا أين جاء فيه إلا؟ ما فيه إلا. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله إن لا يتصور الاضطرار في الربا. قل لي مثال، مثلا أضرب لك مثال: إنسان يأخذ قرض ربوي، لماذا؟ قال: أبني. طيب يا أخي أسكن تحت خيمة. لا تبني، أحد يمنعك تسكن تحت خيمة؟ طيب يقول لك حر، قل له: حر الزمن السابق أشد من حر زماننا اليوم، لأن ما كان عندهم لا كهرب ولا عندهم إيش ماي صح. طيب إنسان يقول: أنا مضطر. ليش مضطر؟ قال: بشتري سيارة. قل له: اركب حمار، لا تشتري سيارة صعبة. أنا أستغرب والله، سأل الله السلام والعافية. اليوم أكثر دعاوى الناس في أخذ الربا هو من باب التوسع، وهذا باتفاق الفقهاء. إلى هذه الساعة بحثت في كتب السلف، لم أجد أحدا منهم يبيح الربا لأجل التوسعة، ما وجدت أحد. سبحان الله العظيم، أمر خطير. نسأل الله جل وعلا أن يهدي ضال المسلمين. نعم وإياك. على هدايتهم لكن ما عندهم أهل الله. نعم. أنا دعوت مع احترام لك أبدا. أنت بره وأحسن إليه مهما كان إنكاره ومهما كان جحوده، بل لو وصل إلى مرتبة الكفر الصريح الواجب عليك أنك تبره وتحسن إليه. واضح؟ هذا الباب لا يجوز إلا أنك تتعامل معه كما أمرك الله. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهم. معنى هذا الكلام أن الإنسان يبذل وسعه في البر والإحسان لوالده ولو كان كافرين. فإذا كان أبوك مسلم وعنده بعض الشبهات في بعض الأمور فأنت تدعوه بالتي هي أحسن، أولا تحسن إليه، ثانيا تبين له هذه الأمور ليس بكلامك لأنه ربما لا يقبل منك، وإنما تأخذ له كتيب يتكلم عن الشبهة التي هو لأجلها أنكر هذا الأمر، وتأخذ له شريط مثلا سي دي، أو أنك أنت تقول له يا والدنا ما رأيك أن نذهب إلى العالم فلان الشيخ فلان. فبهذه الطريقة إن شاء الله عز وجل نسأل الله أن يهديه، عليك بالدعاء بعد. نعم، نسأل الله جل وعلا أن يهدي والدك وأن يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. تفضل يا شيخ. هذول مو ضيوف، ما نعطيهم مجال بخصوص الوقت يعني. مشتكي يعني انه ما عنده وقت يعني طالب العلم، كيف يعني ننظم الوقت في اليوم يعني؟ اي، ما هو افضل الاوقات يعني في الشهر يعني كم تقرا يعني؟ اولا انا اريد ان اقول لكم شيء بالنسبه لمن يقول ان ما عنده وقت، حقيقة هذا الرجل ما نظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شغلا، سواء مع ربه أو مع عباده. لو نظرت إليه تجد أنه في منزلة الحاكم، في منزلة القاضي، في منزلة المفتي، في منزلة الأب، في منزلة الزوج، في منزلة الأخ، في منزلة القائد، في منزلة المؤسس. كل الصفات التي نتصورها وكل الوظائف الدنيوية والدينية قام بها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه. لكن مثل ما تفضلت، المشكلة أننا لا نعرف كيف نرتب أوقاتنا. طالب العلم لا يخلو من حالين، إما أن يكون ذا شغل وإما أن يكون ليس عنده شغل ولا عمل. فإن كان صاحب عمل ووظيفة فلا شك أنه يخصص لوظيفته 8 ساعات. تعمل معي الآن، 8 ساعات عليك الحساب، 8 ساعات للوظيفة. إذا كان عنده زوجة وأولاد نعطيه ونأمره أن يعطي لزوجته وأولاده 1 ساعة وساعة، كم صاروا؟ 10 ساعات. ونأمره أن يعطي نومه 6 ساعات وليس 4، كم صاروا؟ باقي كم الآن؟ 8 ساعات. أين يأخذ 8 ساعات هذه؟ مشكلتنا اليوم أننا غير مرتبين. تأمل معي الآن، الآن نأخذ الموظف غير الموظف، الآن يدرك إذا كان الموظف أعطيناه وقت فغير الموظف من باب أولى أنه عنده وقت، ما يقول ما عندي وقت. إذا صلى الفجر نأمره بالحفظ، يبدأ يحفظ يحفظ حتى تطلع الشمس، طلعت الفجر الشمس بيضاء نقية، يصلي 2 ركعات، يذهب إلى بيته يجلس معهم قليلا، يفطر ثم يذهب إلى عمله، يعود من عمله قبل العصر كما هو الوظائف المعروفة اليوم. طيب إذا عاد قبل العصر يتغدى وهو مع أهله جالس، الآن أعطاهم شيء من الوقت بعد، ويستلقي ليستريح القيلولة 1/4 ساعة نص ساعة، ثم يقوم يصلي العصر. صلى العصر، من العصر للمغرب هذا وقت المذاكرة، المذاكرة إما مع شيخ وإما مع صاحب له. بين المغرب والعشاء لابد يحضر مجلس علم يلزم نفسه إلزاما. بعد العشاء يبدأ يذاكر، يحفظ، يراجع، يقرأ، يبحث. والورقة اللي أنا قلت لكم تأخذونها من أبي يوسف يمشي فيها. إذا كان في باب الحفظ يشغل نفسه في الحفظ، الصبح حفظ، ثم بعد العصر إذا كان ما عنده مجلس مذاكرة حفظ، ثم المغرب درس، ثم العشاء يقرأ شيء يوضح له ما حفظ. بهذه الطريقة لو مشى فقط سنتين يصبح طالب علم. مشكلتنا اليوم ما نلزم أنفسنا، نمشي على شيء يومين وبعدين نترك. الله المستعان. ولا تفضل بسعد. المثل يقول من ثبت نبت. نعم تفضل يا شيخ. العمل في مكان اي نعم يجوز مختلط ومختلط. ها مختلط بعنوان باعتبار اسم مفعول، ومختلط باعتبار اسم فاعل، يعني هم مختلطوا، ومختلط يعني احد خلطهم. على كل حال انا لا انصح ابدا ان يعمل الانسان في مكان مختلط او مختلط، وعليه ان يعمل وان يبحث لنفسه عن وظيفة ليس فيها مكان اختلاط. لكن إذا كان الإنسان يعيش في بلاد مثل بلاد الغرب، بلاد الغرب هم كفار لا يرون شيء اسمه عدم الاختلاط، ولا يرون بأسا بأن يصف الرجال مع النساء أصلا، فهنا ربما يتعذر، فحينئذ تعذرهم قد ينزل منزلة الحاجة للضرورة. أما بلاد المسلمين فالحمد لله الأمور فيها ميسورة. إذا أمكن لطالب العلم أن يبحث لنفسه عن عمل في مكان ليس فيه اختلاط فهذا هو المتعين. نعم بارك الله فيك. تفضل يا محمد. شيخنا عالي وأنا عالي يعني في المدينة تحس أن أرض حية. الله أرجع البلد أرض جرداء يعني خلف السكوة شوية شوية شدي حيلك وبعدين الله. وهنا يأتي الدور الصبر، دور الصبر والثبات. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابط واتقوا الله لعلكم تفلحون. لو كان الإنسان في بلده كما لو كان في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان إيمانه في بلدي كإيمانه عند الكعبة لكان الناس كلهم اليوم على مرتبة عالية من الإيمان. لكن لابد الإنسان يصبر، ولذلك قال العلماء رحمه الله الصبر نصف الإيمان، الصبر نصف الإيمان. وكيف الإنسان يصبر إذا ذهب إلى مكان أو بلدة كما تقول أنت يحس أنها جرداء؟ ماذا يفعل؟ أحسن ما يحيي به البلدة الجرداء أولا إحياء لنفسه ذكر الله عز وجل، لا يفارق ذكر الله لسانه، وإذا حس بشيء من الوحشة يجلس يذكر الله، يجلس يذكر الله، يستغفر الله ألف مرة، يسبح الله مئة مرة، يهلل، يكبر، يقرأ القرآن، وإذا به يحس بنظارة ويحس بخضارة في نفسه. ثم بعد ذلك ماذا يعمل لكي يجعل ما حوله يحسون بالحياة العلمية الطيبة؟ يبدأ يدعوهم إلى الله عز وجل، يجلس مع جدته، يا جدة أعلمك كلمات. أنا كانت عندي عمة رحمها الله توفي، حفظت سورة ياسين وأنا صغير، عرفت، وعلمت والدتي قراءة القرآن على كبر وهي كبيرة. إنسان يعمل اجتهد، ترى إذا كان الرجال الكبار ما يسمعون كلامك فيه في البيت أطفال صغار اجلسهم، تعالوا يا أولاد نسألكم من ربك، يلا اشتغل معهم نعمة من الله عز وجل. ربما أن من النعم الله عليك وأنت ترجع إلى البلد أن لا تجد أحد يهتم بالأولاد، أنت تهتم فيهم. المهم تشتغل بذكر الله في نفسك وبالدعوة إلى ما تعلمته مع الصغر ومع النساء من محارمك، بس يكفيك هذا إن شاء الله. الله يثبتنا وإياك. كيف نعالج قسوة القلب؟ الله أكبر، نسأل الله أن يلين قلوبنا. قسوة القلب هذا داء ذكره ابن القيم في كتابه الداء والدواء، وله عدة أنواع من العلاج، بس ما هو حبوب، ها؟ هذه ما تنفع، وإنما أولا تذكر الله عز وجل، ثانيا تقرأ يوميا في مسائل العلم سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة، ثالثا عليك بالازدياد من نوافل العبادات تلين القلب، رابعا تصدق يوميا ولو بفلس. هذه أمور سبحان الله لها آثار عظيمة في صلاح القلب، لها آثار كبيرة في ليونة القلب. والتدبر في القرآن الكريم من أعظم أسباب الشفاء، كما قال الله عز وجل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم تفضل. ولد بين السلفية جرح تعديل، يعني يتكلمون علماؤنا مثلا، ماذا الجرح والتعديل؟ للعلماء وليس لطلاب العلم ولا المبتدئين، وليس لكل العلماء، وإنما للعلماء الذين هم أهل للجرح والتعديل. ثم الجرح والتعديل إنما هو مبناه على أناس عرفوا بالبدعة ظاهرا وليس بالقيل والقال، فطالب العلم لا يشغل نفسه إلا يتعلم مسائل الدين، مسائل الإيمان، مسائل الاعتقاد، وأما الجرح والتعديل فهذا للعلماء الراسخين. مثلا في زماننا كان الشيخ ابن باز رحمه الله يحذر الناس من كتابات الصابوني، نحن ما نشغل نفسنا بهذه الأشياء، نشغل نفسنا بطلب العلم، عرفت كيف؟ فإذا كان هناك من يحذر الناس من أهل البدع الحمد لله، كفى الله المؤمنين القتال. أما طلاب العلم المبتدئين ليس عليهم أن يخوضوا في هذه المسائل. ما فائدة أن طلاب علم في مسجد أو في مركز أو في مكان فلان قال كذا فلان قلنا كذا فلان قال كذا، هذا إشغال عن العلم، هذا إشغال عن العلم. الواجب على الإنسان أن يتعلم، ولا مانع من أن بعد أن نتعلم عقيدة أهل السنة والجماعة نتعلم عقائد أهل البدع، هذا واجب علينا أن نعرف كيف نرد على أهل البدع وما وجه بطلان عقائد أهل البدع، هذا أمر لا بد منه. أما خوضنا في فلان وفلان من الأعيان فهذا ليس لنا ولا يجوز لنا أن نشغل أنفسنا بهذه الأمور، وإنما هذا للعلماء الراسخين الذين يحذرون عامة المسلمين من أهل البدع. نعم شيخ عمران. صلى الله عليك شيخ. وإليك الله يبارك فيك. ضابط جمع في المطار جمع الصلاة، تعرفون هذه المسألة خلافية بين العلماء قديما وحديثا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الجمع في المطر ليس لذات المطر كما يظن بعض الناس، بعض الناس يظن أن الجمع في المطر لذات المطر، ينزلونه منزلة السفر، الجمع في السفر لذات السفر بغض النظر وجدت المشقة أو لم توجد. أما الجمع في المطر فليس لذات المطر، وإنما للمشقة الموجودة مع المطر. ولهذا الصحيح من أقوال أهل العلم الذين جوزوا الجمع في المطر في الظهر والعصر كما هو قول الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه، أو في المغرب والعشاء كما هو قول الجمهور، فإن ذلك مع الحاجة الشديدة، والحاجة ذكروا لها ضابطان. الضابط الأول ذكروا للحاجة ضابطين. الضابط الأول قالوا أن يصحب المطر ظلمة شديدة، ظلمة شديدة، وهذه لا تتصور إلا في الليل أو في النهار إذا كان الغيم شديدا. الضابط الثاني أن يكون المطر يصب صبا يصعب معه الخروج والدخول، يصعب معه الخروج والدخول. أما اليوم سياراتنا فارهة، والناس إذا جاء المطر يركبون السيارات ويتسوقون ويسيحون ثم يجمعون، هذا من الغرائب. الله المستعان. نعم، بارك الله فيك. كذلك الريح الشديدة، جاءت الآثار عن بعض السلف أنهم كانوا يجمعون أو كانوا ينادون كما فعل ابن عباس أمر مؤذنه قال، أو ابن عمر قال ألا صلوا في رحالكم. هذا إذا كانت الريح عاتية شديدة تؤذي الناس، وإلا فالأصل أن كل صلاة تؤدى في وقتها في الحضر. قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. تفضل يا لوان. أحسن الله إليك شيخ. شخص مسلم يريد مثلا دخول مجال سياسية، ما نصحته؟ والله أنصح طلاب العلم لا يدخلوا في المجال السياسي. دخولهم في المجال السياسي يعني ضياع العلم. العلم يضيع في شيئين، في دخول طالب العلم في السياسة أو دخول طالب العلم في التجارة مع الأسف. فأنا أنصح طلاب العلم أن يتركوا هذه الأمور وأن يشتغلوا بالعمل المبرور في طلب العلم والدعوة إليه ونشره. نعم، تفضل يا شيخ، بك نختم. الله يرضى عليك. في سؤالين شيخ. زين، سهل الحمد لله. ما هي الكتب المعتمدة عند أهل العلم في التاريخ وفي السيرة النبوية؟ أما في التاريخ والسيرة النبوية، الكتب المعتمدة عند أهل العلم، فهي في التاريخ اعتمد العلماء رحمهم الله تاريخ ابن جرير الطبري، لكن مع حفظ مقدمته وفهمها حتى تطبق هذه المقدمة على الأسانيد، وكذلك يكون لطالب العلم علم بالأسانيد حتى يستطيع الحكم على هذه المرويات. والحمد لله اليوم خرج تاريخ ابن جرير الطبري وتاريخ البداية والنهاية لابن كثير، وهما كتابان معتمدان، خرجتا محققتان ولله الحمد والمنة. وأما بالنسبة للسيرة، فالعلماء قديما كانوا يعتمدون سيرة ابن هشام، وهو تهذيب لسيرة ابن إسحاق، وهناك تهذيب من سيرة ابن هشام للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وسواء كان التاريخ أو كان باب السير، فإن العلماء رحمهم الله ما كانوا يدققون كثيرا في الأسانيد، وإنما جل أقوالهم في هذا الباب مبني على موافقة الكتاب والسنة أو مخالفة الكتاب والسنة. فموافقة الكتاب والسنة من هذه الأقوال اعتمدوها وقالوا بها، وما خالف الكتاب والسنة فهم لا يقبلونها. ولكن الحمد لله اليوم حتى سيرة ابن هشام خرج محققا ولله الحمد والمنة. هناك تهذيب لسيرة ابن هشام الشيخ عبد السلام هارون رحمه الله، وهو يعتبر من الكتب الطيبة. نعم. عبد السلام هارون. نعم. سن الله إليك الشيخ. السؤال الثاني، ما هي أهم الأصول بالنسبة في مسألة أدب الخلاف؟ أدب الخلاف، الخلاف إما أن يكون في مسائل فقهية، فهذا لا يجوز للإنسان أن يبني عليه شقاقا ولا أن يبني عليه غضابا، وإنما المسائل الفقهية يقال فيها راجح ومرجوح. وأما المسائل الاعتقادية إذا اختلف طلاب العلم فالواجب عليهم أن يرجعوا إلى ما كتبه السلف، وأن يبحثوا فيما سطره العلماء في بطون كتبهم، هذا هو الأدب. ثم من آداب الاختلاف ترك الاختلاف إذا كان يؤدي إلى الشقاق، هذا واجب ومتعين. الكلام في فلان يؤدي إلى النزاع، إذا نترك الكلام فيه، لأن بقاء أهل الإسلام مؤتلفين مجتمعين مقصد عظيم يقارن بالتمسك بالكتاب والسنة. تأمل معي أن بقاء الأمة مجتمعة مقصد من مقاصد الشريعة، والكلام في فلان وفلان هو تبع وليس مقصد. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فدل على أن النهي عن التفرق مقرون بالعصمة. فإذا كانت المسألة من مسائل تؤدي إلى النزاعات أو قول من الأقوال يؤدي إلى النزاع فتركه متعين. وعلى كل حال هناك يعني كتب خاصة في هذا الباب، من جملة ذلك كتاب شرحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حلية طالب العلم، ذكر فيه آداب عظيمة في الخلاف والاختلاف. نعم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أنا حقيقة ودي أجلس معكم لكن مش كان عندي اجتماع الساعة 8:30، تعذرونا.